ان الزياره تستغل فعله اذا كنت ترى ان الزياره فيها نحن نعزهم من الدعوه والتوجيه والرساله في الاسباب واهليهم بالاسباب. اما اذا رايت منهم نزاع اليك والاستهزاء وعدم القبول فهم يستحقون العجز واقل احوالهم ان يستوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.